جدع يا ظريف قوي قوي يا اسطى، يا ابو دم خفيف قوي قوي يا اسطى، يا جدع يا ظريف يا ابو دم خفيف. انا قلبي هواك وبدوب في هواك، انا قلبي هواك وبدوب في هواك قوي قوي يا اسطى. انا قلبي هواك يا جدع يا اسمر، وبدوب في هواك يا جدع يا اسمر. الشوق بيزيد يا ابو قلب حديد يا جدع يا اسمر، بردان اعمل لك ارباد دفيك تعبان فنجان القهوه يصحيك عطشان، انتهي لي وقول لي وانا اسقيك يا جدع يا ظريف يا ابو دم خفيف. يا جدع يا ظريف يا ابو دم خفيف، يا جدع يا ظريف يا ابو دم خفيف، يا جدع يا ظريف يا ابو دم خفيف قوي قوي يا